الشياطين على ملك سليمان. نعم، من يقرأ؟ اقرأ يا أسامة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا عطف على نبذ. ولما جاء رسول عندنا مصنف لما بين يديه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. قال نبذ يعني طرحه لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، طرحوه وتركوه نبذ. ولما تركوا الرسالة وتركوا العلم ذهبوا إلى طاعة الشياطين، اتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان من السحر وما السحر. وقع اليهود لما تركوا الحق أوقعهم الله في الباطل وهو السحر والكفر. هذا رأي بعض المفسرين، بعضهم يقول معطوف على نبذ، وبعضهم يقول لا، لأن تبعوا ليس هم المعاصرين لمحمد، هؤلاء المتقدمين أجدادهم هم الذين تبعوا مهد الشياطين. هذا هو الصحيح، ليست معطوفة، قد نقول استئنافية وهو حكم جديد. نعم، هنا أشار، هو أشار قال استشكل هنا كلام، كيف يكون يخاطب الصحابة ويخاطب اليهود الذين عاصروا النبي ثم يقول تبعوا أجدادهم. نعم، ما تتلو أي تتلو الشياطين على عهد ملك سليمان. تتلو في اللغة بمعنى التلاوة والقراءة وبمعنى الاتباع، تقول تلوت فلان اتبعته، وهذا فلان يتلو فلان يعني يمشي خلفه يتلوه. وهو يقول هنا تتلو الشياطين يعني اتبعوا الشياطين، طاعوا الشياطين، هذا معنى. نعم، تتل الشياطين على عهد ملك سليمان من السحر، وكانت دفنت تحت كرسيه لما نزع ملكه. هذا كلام كله من الإسرائيليات، الله أعلم صحتها، ما نستطيع أن نجزي. هل الشياطين دفنت كتب سليمان وقعت تحت كرسيه؟ هذا كله من الإسرائيليات التي الله أعلم صحتها، لا نستطيع جزمها. لكن نحن نأخذ بظاهر القرآن أن هؤلاء اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين، طاعوا الشياطين على ملك سليمان، يعني على ما افتراه الشياطين على سليمان. افترت الشياطين على سليمان يأخذ السحر ويعمل، ولذلك قال وما كفر سليمان، فهذا كلام غير مقبول. نعم، أو كانت تسترق السمع وتضمه إليه، هذا ممكن. نعم، أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونوه، وفشل ذلك، يعني ظهر وانتشر، وشاع أن الجن تعلم الغيب، فجمع سليمان الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا إنما ملككم، إنما ملككم، يعني ملككم سليمان ملك، إنما ملككم بها، إنما ملككم بهذا فتعلموه، ورفضوا كتب أنبيائهم. إيه نعم، لا، إنما ملككم بهذا، يقول إن هم يدعون، هذه كل إسرائيليات لا تصح، يقولون إن سليمان كان يتعلم السحر وأنه وضع كتبه، لما مات أخرجت الشياطين الكتب وقالت إن أردتم الملك مثل ملك سليمان فقولوا هذا السحر واشتغلوا به، وهم كذبوا. لكن كل هذا لا نعلم، الله أعلم صحته. نعم، قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا وما كفر سليمان، أي لم يعمل السحر لأنه كفر. أيوة، السحر كفر والساحر كافر يخرج عن الإسلام. كيف تقول هم يدعون أن سليمان ساحر، كيف يقولون ساحر وهو نبي وما كفر سليمان؟ نعم، ولكن بالتشديد والتخفيف، أي ولكن قراءتان، ولكن الشياطين أو ولكن الشياطين. نعم، والتخفيف الشياطين، ولكن بالتشديد والتخفيف الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الجملة حال من ضمير كفروا. أيوة، جملة يعلمون حال، قال ولكن الشياطين كفروا، والحال أن الشياطين يعلمون. نعم، يعلمونهم وأنزل أيوة، ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، أي ألهماه من السحر وقرئ بكسر اللام الكائنين بكسر اللام أي لام الملكين الملكين الملك. جمعها ملك أي مفردها ملك ملكين أو ملكين مفردها ملك. والصحيح أن القراءة الصحيحة هي الملكين جمع ملك وهؤلاء ملائكة أنزلهم الله ببابل وبابل موقع في العراق مكان فنزل هؤلاء هاروت وماروت وهم ملائكة. نعم الله نفى عنه قال وما أنزل على الملك السحر ما نزل لا على سليمان ولا على الملك لا الملائكة تتعاطى السحر ولا سليمان يتعاطى السحر الذين يتعاطون السحر هم الشياطين والكهنة واليهود. نعم ببابل بلد في سواد العراق هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين قال ابن عباس هما ساحران كانا يعملان السحر. هذه الرواية لا تصح قال ابن عباس ساحران هذا لا يصح لا يصح ابن عباس لم يقل إن هاروت وماروت ساحران لكن هم يأتون برواية ضعيفة والسيوطي متساهل. نعم وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس هذا صحيح ملكان أنزل ابتلاء ابتلاء للناس. نعم وما يعلمان ابتلاء من الناس وما يعلمان من زائدة أحد حتى ما يقال ما يقال زائد صحيح ما يقال زائد يقال من صلة للتأكيد أما زائد القرآن ما فيه زائد ولا ناقص القرآن أكمل شيء فنقول وما يعلمان من أحد أي وما يعلمان أحدا لكن من للتأكيد حتى يقول نعم زائد أحد حتى يقول له نصحا إنما نحن فتنة بلية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه ومن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن فلا تكفر بتعليمه فإن أبى لتعلمه فإن أبى إلا التعلم علماه فيتعلم هذا لا يصح. الملائكة شوف دليل على أن السحر كفر الملائكة تقول لا تكفر لا تتعلم السحر فلا تكفر فكيف الملائكة يقول أنها هي التي السحر ما يمكن وهي تقول لا تكفر والله عز وجل يقول وما كفر سليمان كل السحر كفر ومن يقول بالسحر كفر وأما سليمان والملائكة فقد نزههم الله. نعم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بأن يبغض كلا إلى الآخر وما هم أيوة يعني من أثر السحر يسمى بالصرف والعطف من أنواع السحر ما يسمى بالصرف والعطف ما هو الصرف وما هو العطف. الصرف أن يأتي الساحر فيصرف هذا الزوج عن زوجته فيبغضها أو هي تبغضه فلا يمكن أن يجتمعان يكون بينهما سحر أو العكس يأتي الرجل فيقول امرأتي لا تحبني ولا تجلس معي فيأتي ويسمى بالعطف فيضع له سحر فتبدأ هي تريده وهو يريدها وتحبه ويحبها هذا يسمى الصرف والعطف وهو من أعمال السحرة ولا يجوز للرجل لا يجوز شرعا أن يأتي ساحر من أتى ساحرا أو كاهنا فقد كفر ولا يجوز إتيان السحرة أبدا ولا التعامل معهم هم كفار ويجب قتلهم ويجب إزالتهم عن المجتمع. نعم يتعلمون ما يضرهم نعم في الآخرة ولا ينفعهم ما يضرهم في الدنيا والآخرة كل هذا ما يضر ما التعلم السحر هو ضرر عاش على دين الإنسان. نعم بضارين بالسحر من زائد أحد إلا بإذن الله بنفس الشيء من ما في شيء زائد يقول وما هم أي السحرة بضارين به بالسحر من أحد أي من أي أحد إلا بإذن الله. صحيح هذا الكلام صحيح ما يضرون أحد إلا إذا أراد الله ضره إذا أراد الله أن يضره ضره. نعم ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم وهو السحر ولقد لام قسم علموا أي اليهود لمن لام ابتداء في لام ابتداء معلقة لما قبلها ومن موصوله اشتراه اختاره واستبدله بكتاب الله يقول الله عز وجل والله لقد علموا، اللام هنا لام قسم، والله لقد علموا اليهود أنهم لقد علموا لمن اشتراه للذي اشتراه، أي أخذ واستبدل هذا السحر بالكتاب والعلم، ما له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة حظ يفوز به، ليس له إلا النار. نعم. ما له في الآخرة من خلاق نصيب في الجنة، ولبئس ما شيئا شروا باعوا به أنفسهم، أي الشارين، أي حظا من الآخرة أن تعلموا حيث أوجب لهم النار. ولو كان ليس لهم، ولبئس ما اشتروا، أخذوا الدنيا وأخذوا السحر فليس لهم إلا النار. نعم. ولو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموا. هذا دليل على كفر الساحر، ودليل على أن السحر أصحابه من أهل النار، أصحابه من كل هذه الآيات تدل على تحذير الشرع من السحر والتعامل معه، وتنزيه أولياء الله كسليمان والملائكة، نزههم الله من كلام اليهود واتهامات اليهود السحرة في هذا الشيء، وأن اليهود فيهم سحرة وفيهم كهنة، وأن من تعلم السحر أو عمل به أو ذهب إلى السحرة فهذا كفر، هذا كفر. نعم. ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معصية السحر، بترك معصيه كالسحر، وجواب لو محذوف أي لأثيبوا دل عليه لمثوبة ثواب وهو مبتدأ، واللام فيه للقسم من عند الله خير، والله لمثوبة. نعم. من عند الله خير خبره مما شروا به أنفسهم، أيوة خير خبر، يقول لمثوبة من عند الله خير لهم، يقول لو أنهم آمنوا بالرسول وآمنوا بالقرآن وتمسكوا به خير لهم، واتقوا الله عز وجل وتركوا السحر كان خير لهم، كان مثوبة عند الله وأجر، لكنهم ما أرادوا الخير، أرادوا الشر وبقوا على شرهم. نعم. لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه. قوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، أمر من المراعنة، وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فنهي المؤمنون عنها، وقولوا بدلها انظرنا، أي انظر إلينا واسمعوا ما تأمرون به سماع قبول، وللكافرين عذاب أليم مؤلم هو النار. طيب، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لماذا نهوا المؤمنون عن ذلك؟ قالوا لأن كلمة راعنا تحتمل أمرين، إما من المراعاة، يعني راعنا يعني انظرنا وتأملنا واجلس معنا، أو من الرعونة، راعنا يعني أنك أرعن لا تفهم. فاليهود أشقياء، واليهود أمورهم سيئة، فلما سمعوا الصحابة يقولون يا محمد راعنا فرحوا، فبدأوا يأتون لمحمد يقول يا محمد راعنا، وهم يقصدون بذلك من الرعونة، يقول أنت أرعن أنت لا تفهم. الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه المؤمنين على هذا الخطأ، مثل ما كانوا يقولون السلام عليكم، إذا جاءوا فقالوا السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم. فلما جاء رجل فقال لمحمد، كانت عائشة عنده، السلام عليكم، قالت عائشة عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي، ولكن قولي وعليكم، والسلام الموت. وهم يريدون يعني يستهزئون، يقولون السلام عليكم، هم يقصدون يظهرون أمام الناس أنه يقول السلام عليكم، وهم يقولون السلام يعني الموت عليك، فدعوا عليهم. وكذلك هنا قوله لا تقولوا راعنا، لأن هذه كلمة محتملة، يقول ابعد عنه وقولوا انظرنا، عشان ما تقع في موقع اليهود. نعم. وللكافرين عذاب أليم مؤلم هو النار. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من العرب، عطف على أهل الكتاب، ومن للبيان أن ينزل عليكم من زائدة خير وحي من ربكم حسدا لكم، والله يختص برحمته نبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني الكفار، الكفار سمى أهل الكتاب كفار، بعض الناس إلى الآن يشك في كفر أهل الكتاب. قل لا، اليهود عندهم دين والنصارى عندهم دين، ليش تكفرونهم؟ هم على أدينهم، لكم دينكم ولي دين، ليش تكفرهم؟ نقول الله كفرهم. هنا قال ما يؤذي الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، في آية أخرى قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ثم قال في آية أخرى قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب في نار جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخل الله النار. فاليهود النصارى الذين يسمعون بشريعة محمد ويعرفونها إذا لم يؤمنوا بها مصيرهم إلى النار ويعتبرون كفار. إن الدين عند الله الإسلام وما سوى كفار، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين. الحق واضح، أي دين الآن موجود على وجه الأرض لا يقبل عند الله، الذي يقبل هو الإسلام، وكل من هو على غير دين الإسلام فهو كافر يعتبر كفار. والله هنا يقول ما يود، ما يعني يتمنى الذي كفر الكتاب أن ينزعكم، ما يريدون أن ينزعكم خير من ربكم. والله لكن يختص، يختص أمة محمد بالقرآن وبمحمد وبالرسالة، ولكنهم لا يريدون ذلك، لن ترضى عنك اليهود والنصارى. نعم. ولما طعن الكفار في النسف قالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، نزل ما شرطية ننسخ من آية، أن آية ما ننسخ من آية هذه نزلت لما طعن الكفار واليهود قالوا محمد يأتي بأحكام ويغيرها، فأخبرهم الله أن هذه نسخ. نعم. فما ننسخ من آية أي ما نزل حكمها إما مع لفظها أولا وفي قراءة، لا إما مع لفظها أو لا أو لا. نعم. وفي قراءة بضم النون من أنسخ أي نأمركم أو جبريل ينسخها. أيوة، يقول هذا النسخ، والنسخ نوعان، إما نسخ الحكم واللفظ أو نسخ الحكم دون اللفظ، فهذا كله جائز. ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخها أي الله عز وجل أو جبريل ينزل بها. نعم. أو ننسها نؤخرها فلا هو وضعها بين، قال قراءة السيوطي أو ننسئها أي نؤجلها. نعم. أو ننسئها نؤخرها فلا ننزل حكمها ونرفع تلاوتها، أو نؤخرها في اللوح المحفوظ. وفي قراءة بلا همزة. أيوة. من النسيان ننسيها، هذه بلا همزة قراءتنا نحن، ننسيها ما في همزة، قراءة السيوطي ننسئها. نعم. بلا همزة من النسيان أي ننسكها، أي نمحوها من قلبي. ننسكها يعني ننسكها، هي محمد نجعلك تنساها. نعم. نمحوها من قلبك. وجواب الشرط نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب. يعني يقول أما إذا نسخت يأتي حكم خير منها، مثل النجوى الصدقة، رفع الحكم أصبح ما في صدقة خير لهم، خير لهم تخفيفا لأنه أشفق عليهم أنفع لهم، أو قد تكون يعني مساوية أو أعظم ويكون فيها أجر، يكون فيها أجر ومثوبة. نعم. أنا مثال عند التشكيل أو ننشأ أو ننشأها، أنا هذا خطأ مطبعي. ننشأ لا ما عندي أو ننشأها. لا لا ننسأها، ننسأها أو ننسأها، ننسأها ننسأها صح، ننسأها صح، أما ننشأ لا. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومنه النسخ والتبديل والاستفهام بالتقرير. نعم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل فيهما ما يشاء وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم. ونزل لم أيوة الحين سيأتي جملة جديدة ويقول يعني يقول هذا النسخ من الله عز وجل ليس لمحمد ولا شيء، ثم قال بين الحكم من النسخ أن خير لهم، ثم قال أن الحكم هذا يرجع إلى الله عز وجل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير هو الذي يحكم بالأحكام، هذا حكم الله. ثم قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله، يعني الذي يملك السماوات والأرض يقدر ويفعل ويحكم هو الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت آية أخرى نزل لها سبب نزول، قال نزل، قال ونزل لما سأله أهل الكتاب أهل مكة أن يوسعها ويجعلها ويجعل الصفا ذهبا، قال وسع لنا مكة أبعد عنا الجبال واجعل الصفا ذهبا. ولكن هذا ما يتناسب، لماذا؟ لأن الآية مدنية، سورة المدينة، سورة البقرة في مدينة زي. كيف قال أنها أهل مكة؟ هذا سبب بعيد جدا. نعم، هذا السبب ليس سبب هذه الآية، لا ليس سبب. ونزل لما سأل أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا، أم بل أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، أي سأله قومه من قبل من قولهم أرنا الله جهرا وغير ذلك، ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها فقد ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق الحق والسواء في الأصل. لأن تبدل الكفر أخذ الكفر ترك الإيمان، هذا أشد الضلال، أشد الضلال أن تعرف الحق والإيمان ثم تترك وتذهب إلى الكفر. نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو مصدرية يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا مفعولا له كائنا من عند أنفسهم، أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي، فاعفوا عنهم أي اتركوهم واصفحوا أعرضوا فلا تجازوهم حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال، إن الله على كل شيء قدير. يقول هؤلاء كثير من اليهود، كثير من اليهود النصارى لا يريدون لكم الإيمان، ود كثير من اليهود النصارى لو يردونكم بعد الإيمان، لا يريدون أن تكونوا الإيمان، يريد أن تكونوا معهم في الكفر والضلال والسحر، ما يريدون أن تكونوا معهم. يقول لماذا؟ قال حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم. طيب ماذا نصنع؟ قال حسد من عند أنفسهم بينهم حق، ولكن اعفوا واصفحوا وتجاوزوا عنهم وأعرضوا عنهم فلا يضرونكم حتى يأتي الله بأمره وهو الجهاد. فلما جاء الجهاد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدفع الجزية أو يدفع بالإيمان. نعم. وأقيموا الصلاة، هذا خطاب للمؤمنين، قال لا يضركم اليهود ولا النصارى أن تتبعوهم، لا تتبعوهم، ولكن تمسكوا بدينكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. حتى يأتي الله بأمره فيه من القتال، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير طاعة كصلة وصدقة تجدوه أي ثوابه عند الله، إن الله بما تعملون بصير ويجازيكم به. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى جمع هائد أو نصارى، قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى. تلك القولة أمانيهم شهواتهم الباطنة. نقول هذه مجرد شهوات أهواء. أنتم تقولون لا يدخل جنة اليهود وهؤلاء يقولون إلا النصارى، ليس الأمر بأيديكم، هذه شهواتكم. نعم. قل لهم هاتوا برهانكم حجتكم على ذلك. هات الدليل أن الجنة لليهود أو الجنة للنصارى، ما في أقوى من الدليل. نعم. قل هاتوا برهانكم حجتكم على ذلك إن كنتم صادقين فيه. بلى يدخل الجنة غيرهم من أسلم وجهه لله، أي انقاد لأمره وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء غيره أولى وهو محسن ومحسن موحد، فله أجره عند ربه أي ثواب عمل الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. ليس الدعوة اليهود بأن الجنة خاصة بهم ولا دعوة النصارى، كل هذا غير مقبول، ولكن الجنة لمن؟ قال لمن أسلم وجهه لله، انقاد لربه وأخلص عمله لله، أسلم وجهه لله وأخلص عمله لله وهو محسن في أعماله، فمن جمع بين الإخلاص والإحسان في عمله واتقى الله فالجنة له. فهذه الجنة ليست لا اليهود ولا النصارى ولا الكفار، وإنما هي من أسلم وجهه لله وهو محسن، فهؤلاء لهم الجنة ولهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا هو الضابط. أما دعاوى اليهود دعاوى النصارى هذا لا دليل عليه ولا حجة. طيب نقف عند هذه الآية. 113 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء إلى آخر الآيات. نقف عندهم ويعني الحمد لله قطعنا الحمد المسافة في سورة البقرة شيء طيب وهي أطول سورة فإذا انتهينا منها نمشي إن شاء الله. وهذا شيء طيب أنك تتعلم لو آية واحدة لو آية واحدة في كتاب تتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو جالس بين أصحابه قال أيعجز أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق مكان قريب يمكن ما يأخذ ولا 10 دقائق على الأقدام في المدينة. الآن دخل قريب من المسجد النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أيعجز أحدكم أن يذهب إلى بطحان والعقيق هذا المكان قريب ويحصل على ناقتين كوماوي ناقتين سمينتين طيبتين؟ قال الصحابة كلنا لا يحصل نذهب الآن. فقال يذهب أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث نوق طيبات خير له عند الله. فأنت إذا جئت إلى المسجد تعلمت كم أخذنا الآن من 102 إلى 113 يعني 11 آية تعلمتها في كتاب الله وتعلمتها في بيت من بيوت الله خير من 11 من النوق الطيبة من أموال من أنفس أموال العرب. فهذا خير عظيم الحمد لله. والأيام تمشي وأنت تمشي مع المصحف. نحن بدأنا في هذا المسجد قديم في أول سورة البقرة في المسجد هذا كان درس بعد يوم الثلاثاء وبدأت فيه أنا من قديم يعني حوالي 15 سنة بدأنا من أول البقرة والآن وصلنا سورة الزخرف. سورة الزخرف الآن يعني لم يبقى عندنا أمامنا إلا تقريبا 5.5 أجزاء من 30 جزء يعني ما بقي إلا السدس. فالأيام تمشي والخير الحمد لله يتدفق عليه والأجر عند الله خير لكن الأمر يحتاج إلى صبر يحتاج إلى صبر وتحمل. من سلك طريقا أن تمس فيه علما سهل الله له طريقا. أنت تأتي من جامعة وتأتي من مسافة بعيدة وتنزل نفسك وتصبر وتحمل نفسك ولكنك تسلك طريقا إلى الجنة. الطريق يحتاج إلى صبر وتحمل. طالب العلم لا بد أن يصبر. إذا كان الإمام أحمد خرج من بغداد إلى اليمن يمكن حوالي 2000 كيلو على السيارة يأخذ يمكن 2 أو 3 أيام وكان يمشي على الأقدام حتى يحصل على حديث عند عبد الرزاق من همام الصنعاني فيما يتعلم عليه أحاديث يأخذها منه. ذهب إلى هذه المسافة حتى يأخذ. ليس معه سيارة ولا معه زاد ولا معه يأكل من الأرض ومشي هذه المسافة كلها. كيف بجهص يأخذ سيارته ويأتي للدرس هنا قريب فهذا فيه خير عظيم. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على أنفسنا وأن يوفقنا ويرزقنا الإخلاص وقول العمل وأن يعيننا على الصبر والتحمل. لا بد من الصبر والتحمل. لن تنال العلم بنوم وكسل تناله بصبر وتحمل وسهر وتحصل على خير والعاقبة حسنة في الدنيا وفي الآخرة. بعد سنوات جمع تعلمت هنا وهنا حصلت على خير وجاءك الطلاب وتعلموا عليك واستفدت أنت وأصبح لك ذكر حسن حتى إذا توفيت تذكر وترحم عليك. شيخ الإسلام تيمية له أخوة أين أخوته؟ ما ذكره ذكره واحدة. لماذا؟ لأن الصبر تحمل. الإمام أحمد له أخوة أين هم؟ سماحة الشيخ بن باز له أخوة بس ما يحرمه. ما تقول عبد الرحمن بن باز ولا أحمد بن باز ولا فلان تقول الشيخ عبد العزيز بن باز ترحم عليه. لماذا؟ لأنه رفع راية الإسلام ورفع راية العلم وجلس ودرس فرفع الله قدره أصبح يذكر في كل مكان ويترحم عليه في كل مكان. فأنت سر على هذا الطريق وتحمل وستذكر بعدين سيكون لك مؤلفات سيكون لك علم وتنفع الأمة بإذن الله. فاصبروا وتحملوا وسعي الله سبحانه وتعالى سيسهل عليكم الطريق وينفعكم بإذن الله. نسأل الله لكم الإخلاص والقبول إن شاء الله ويعيننا وإياكم على طاعته. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الله يسعدكم شيخ.